قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر، ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبذر قطونا ولو نبت في أرضه. قد انتهينا بالأمس من زكاة بهيمة الأنعام، ونحن يهمنا كثيرا ألا ننتقل من باب أو من فصل لآخر إلا بعد أن يحصل الاستيعاب ولو لم يكن كاملا، لكن المهم أن يحصل فيه فائدة، وذلك بالمراجعة. قلنا بالأمس إن بهيمة الأنعام على 4 أنواع، أريد أن نسمعها من الإخوان. النوع الأول، نعم، السائمة التي تسوم الحول كله، ها، نصف جواب. طبعا أنا سأكمل. أولا أن تكون معدة للدر أو النسل. الدر هو اللبن، النسل هو الإنتاج، فهذه التي تعد للدر أو النسل هي النوع الأول، يجب فيها الزكاة بشرط، وهي أن تكون سائمة الحول أو أكثره، بمعنى أن ترعى في المباح، بمعنى في الصحراء، في البر، في مفال المسلمين، الحول السنة كلها أو أكثر السنة. هذا قد ورد كما ذكرت في حديث أنس، في حديث أيضا معاذ، في حديث كتاب أبي بكر النبي، أبي بكر لفريضة النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة. فأما إذا كان صاحبها يعلفها فقلنا لا زكاة فيها. طيب، صاحبها يعرفها لكنه أعدها للبيع أو الشراء، أعدها للتكسب كما ذكرت سابقا، أعدها للتجارة، وهذا هو الواقع، واقع بعض الناس اليوم. هذه المسألة التي يرددها حتى يفهمها الإخوان ويفهمها الحاضرون، وهي أنها إذا كانت مألوفة وأنت قد أعددتها للدر أو النسل، لكن في نيتك في هالحالة أنك يعني تشتري اليوم غنم حتى يرتفع سعرها غدا، تبيع وتشتري وتبيع وهكذا، هذه تسمى إيش؟ عروض تجارة. فزكاتها زكاة عروض التجارة، زكاتها زكاة عروض التجارة، بمعنى إذا جاء آخر الحول تقومها. ما نقول في كل 5 من الإبل شاه، أو في 40 من الغنم شاه، أو في 30 من البقر تبيع أو تبيعه، لا، نقول قومها ما دام أنك ملكتها بفعلك بشراء وفي بنية التكسب الربح. هنا تنقلب إلى إيش؟ عروض تجارة. لماذا أنص على هذا؟ لأن أكثر الأموال في المجتمع هي عروض تجارة. في السابق كان الناس ما يجعلون الغنم للبيع والشراء والتكسب، الآن في الوقت يكاد أن يكون الأمر فيه هذا وفيه هذا، مثل الأحواش الموجودة في أسواق المسلمين، مثلا الشركات التي للمواشي هذه تشتري وتبيع، فزكاتها حينئذ زكاة عروض تجارة. النوع الثالث العاملة، بمعنى أنها أعدت للحمل يحمل عليها شيء، أو للحرث البقر، هذا كان قديم في نجد وفي الجنوب جنوب المملكة وفي المدينة أيضا، كان مثلا الإنسان عنده 5 من الإبل يسمونها السواني اللي تسحب الماء من البئر، وعندهم مثلا بقر يسمونها تدوس الزرع، هذه تسمى عاملة، هذه لا زكاة فيها إطلاقا ما دام أنها للعمل، لعمل حاجة صاحبها وضروراته، هذه لا زكاة فيها. النوع الرابع أن تكون للدر أو النسل لكنها ليست بسائمة، تعلف، يعلفها صاحبها، بمعنى ينفق عليها، يشتري لها مما تأكله الأنعام، وقد ترعى بعض الحول مثل شهر شهرين 3 أشهر، لكن أكثر الحول صاحبها ينفق عليها، فهذه تخفيفا من الله جل وعلا لا زكاة فيها. طيب بالأمس قلنا إن في كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة. طيب وفي 40، طيب في 80، في 90، 3 أتباع، وهكذا. طيب يجزئ الذكر في بهيمة الأنعام في 3 مواضع، الموضع الأول في البقر تبيع على الخيار، تبيعنا وتبيع في 30، أو مكان بنت مخاض يكون مكانها إبل لبون. نحن قلنا في الغنم في الإبل 5، نعيدها مرة ثانية، 5 العشر شاتان، 15 3 شياه، 20 25 بنت مخاض، 36 بنت لبون، 46 حقة طروقة الجمل، 61 جذعة التي سقطت أسنانها تم لها 4 سنوات ودخلت السنة 5، 76 بنت لبون، 91 حقتان. طيب إذن في مكان 25 الواجب عليه، جاءوا السعاة إليه قالوا عليك بنت مخاض، ما وجدها لكن وجد إبل لبون، في هذه الحالة يجزئه. طيب النوع المحل الثالث الذي يجزئ فيه الذكور أن يكون النصاب كله ذكورا، فإذا لا يكلف إلا الذكور. ولهذا من حكمة الشارع، هذه لم نتطرق لها بالأمس أيضا لأننا ما التزمنا تفصيل كل جزئية في شرح زاد المستقنع، قلنا بعض المسائل ترجع لها في الشرح، الهرمة، التيس، الحامل، الربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تأخذ من كريمة ولا الحامل ولا ذات الربا، يؤخذ الوسط، الوسط من المالين، كما قال الله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا الخبيث تنفقونه على الفقراء، لكن الوسط لا يؤخذ إياك وكرائم أموالهم، فإن واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أما الغنم فقلنا أن نصاب الغنم 40، ففيها طيب إلى كم؟ يعني 120 كم فيها؟ فيها شاة واحدة. طيب زادت أصبحت 121 فيها شاتان إلى مد... إلى إيش؟ إلى 200 إلى 200 يعني صاحب 200 على الشاتان عليه شاتان وصاحب 120 عليه ها شاه وصاحب 121 عليه شاتان. حكمة التشريع. طيب إذا بلغت 201 ثلاث شيئة. ها ثلاث شيئة. طيب ثم بعد هذا كيف؟ كل 100 شاة. ثم في كل 100 شاة. طيب 300 400 395 ثلاث شيئة. 399 فيها ثلاث شيئة. طيب 499 أربع يعني الأربع وما بعدها الكلية اللي يقول وثم في كل 100 شاه متى تكون؟ بعد 201 يعني 201 كم صارت فيها؟ ثلاث إلى أن تبلغ إلى إيش؟ وهكذا قص مثل الألف تقول كم؟ 10 شياه. طيب قال المؤلف والخلطة تصير المالين كالواحد. أريد أن نعرف أقسام الخلطة. أولا الخلطة ما معناها؟ الشركة. ها؟ الشركة. إيش معنى الخلطة؟ أنت لما تقرأ قول الله جل وعلا وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إيش تفهم منها؟ الشركة. إيش تفهم منها؟ إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض يعني بعضكم حفاظ. لما تمر الآية هذه وش تفهم منها أنت؟ الله يخاطب بشيء معلوم ولا لا؟ طيب وش تفهمون منها؟ كلنا يقرأ القرآن وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض وش تفهمون منها؟ يعني لازم يعمل العقل. يعني دائما أنت وأن تقرأ القرآن قل معنى هذه كذا ثم لا تستقر على هذا المعنى. إما اسأل ذا معرفة بالقرآن أو ارجع للتفسير. أما أن تسكت تمر ألفاظ ما تفهم هذا غلط. إذن الخلطة هنا الشركاء حتى سياق الآية أصلا واضح وإن كثيرا من الخلطاء وأول الآية إن قال إن هذا أخي له 99 ناجة يعني قال إن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض. قد جاء في حديث إن الله وإن كان فيه مقال إن الله ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. الخلطة هذه الشركة لها معنى في الشرع ولهذا في المعاملات الاقتصادية أصول المعاملات الاقتصادية اللي هو ما يسمى بطرق الإنتاج هذه لم تسبق إليها الشريعة. لكن المشكلة إن الأمة الإسلامية جميع ما يحصل في نظريات الغرب لا إذا كان صالحا للحياة ولا يعارض خلقا كريما ولا عقلا سليما فإنك تجد أن الشريعة قد نصت عليه. الشركات هذه الآن التي تنتشر في العالم وعليها اعتماد الاقتصاد أسست في الإسلام وبينها الفقهاء بيانا عجيبا لكن لما جاء وقت كان الاقتصاد ينظر يدرس على نظريات الغرب وكيفية طريقة الانتاج إلى آخره نسي الناس أو الكتاب النظريات الحقيقية التي في الشريعة. من النظريات العظيمة التي جاء بها الإسلام نظرية الشركة حفظها الشرع أولا حبذ عليها سيجها بسياج الأخلاق سيجها بضوابط تمنع البغي من الشريك على شريك حتى تقوم الشركات فتنتج في المجتمع. وهذا الكلام يطول، لكن في باب الزكاة نظر الشرع إلى نظرية الشركة والحث عليها، فجعل أن الخلطة في الشركة تنفع الشريكين، وإن كانت بمنظار اقتصادي آخر أنها تضر، كما مثلا إذا كان لهذا 20 شاة وهذا لهذا 20 شاة، فلو لم تكن الشركة موجودة ليس على هذا الزكاة ولا على هذا الزكاة، لكن هذه صور استثنائية. فالأصل الشرع يحث على تنمية المال بواقع الاشتراك التي الذي أحاطه بالسياجات التي أوردنا بعضها. من هنا جعل الخلطة تصير المالين كالواحد. قلنا أن الخلطة خلطتان، الخلطة الحقيقية والخلطة الحكمية، أو قل خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف. خلطة الأعيان اللي هي الشركة الحقيقية، بمعنى أن يشترك اثنان في أعيان، في عين هذه وعين هذه وعين هذه إلى آخره. الآن مثلا محمد وزيد، هذا عنده 20 شاة وهذا عنده 20 شاة، أو هذا عنده 3 من الإبل وهذا عنده 2، هذه تنظر عليها على منظارين: إن جمعت فيما بعض بعضها مع بعض وهما شركاء بالشيوع، بمعنى نحن شركاء في هذه 20 أو في هذه 40، حينئذ يخاطبون على أنهم كأنه رجل واحد. كيف؟ مثلا إنسان توفي فخلف 120 من الغنم وله 3 من الأبناء، في هذه الحالة إذا تم عليها الحول من بعد وفاة المورث، من بعد وفاة المورث يأتون فيسألون، هم يقولون الآن هذه 120 لم تقسم بعد، يعني شركاء بالأجزاء، هذه نحن شركاء فيها، نحن الثلاثة، وهذه وهذه تأتي كلها على 120. فالمؤلف يقول الخلطة تصير المالين كالواحد. إذا ننظر على أنها مالك واحد فنقول 120 كم فيها، لكن لو نظرنا على أنه على تجزئة الشركة فيكون لكل واحد كم، لو قسمت 40 فيكون 3 شياة. هنا حينئذ الشركة صارت مفيدة ولا لا؟ فأصبح ليس عليهم إلا واحدة. واضح؟ هذه شركة الأعيان. شركة الأوصاف أن يتميز كل مالك بماله، مثل أنا عندي 120 من الغنم، 150 من الغنم، والثاني عنده 150 من الغنم، قلنا لماذا لا نشترك، هذه غنمكم معروفة وأوسامها معروفة، والثاني يقول لكن نشترك في العمل عليها، بمعنى العمل على الغنم في نحن قلنا الزكاة في السائمة، ألا تريد لها مراح؟ أليس ستسرح، بمعنى تنطلق من مكان إلى المرعى؟ أليس لها مرعى ترعى فيه؟ أليس لها فحل يطرقها؟ أليس لها راع يرعيها؟ ها؟ إذن هذه الأشياء لو أن الإنسان اختص بهذه الأشياء ستكون المصروفات أكثر ولا أقل؟ أكثر، يعني بدل ما يجعلون راعي واحد راتب 800 ريال يقول نشترك أنا وأنت، هذا الراعي يرعى 300. هنا في هذه الحالة هذه معنى شركة الأوصاف، يعني الأعيان متميزة، لنفرض مثلا 150 عين و 150 نجدي ما يسمى بالنجد، هذه ملكي وهذه ملكك، هذه متميزة، لكن الأوصاف التي يعمل على هذه الغنم فيها من الفحل الذي يطرقها واحد، بمعنى حتى ولو لم يكن واحد، ما لنفرض أنها ثلاثة فحول لكنها تطرق 300 بدون تمايز، أن يكون رأيها واحد، أن يكون مسرحها واحد، أن يكون محلبها واحد بمعنى تجتمع في مكان تحلب فيه، أن يكون مرعاها واحد. إذا اجتمعت هذه الأوصاف الخمسة وقد جمع بين الغنمين أو بين البهيمة، بين بهيمة الأنعام من بقر أو غنم أو أبل، فتسمى شركة أوصاف، تسمى شركة أوصاف. هذه الشركة كما قلت كشركة الأعيان، إذا كانوا 300 الآن كم عليهم؟ 300. هنا الآن بمنظار اقتصادي ضرت، واضح، لكن لأنك نظرت نظرا جزئيا، لكن هناك فائدة رأها الشرع، وهي أنك بدل ما ترعى تجعل رائيا واحدا ومراحا واحدا لكل، هذا له مرأة وهذا له مرأة، هذا له رائي وهذا له رائي، وهذا مكلف، لما جمع بينهما رأى الشرع هذا الشيء فجعلها كالمال الواحد. في هذه الحالة رأى حظ الفقراء. أيضا قد يستفيدون كما مضى، لو كان مثلا لهما 120، لو كان لهما 120 في هذه الحالة كم عليهم؟ ها؟ شاة واحدة. لكن لو كان هذا 60 وهذا 60، هذا سيكون على الشاة وهذا يكون على الشاة. طيب، هل الخلطة هذه تؤثر في غير بهيمة الأنعام؟ قلنا الجمهور أنها لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام. طيب، الإنسان إذا صار له مال من بهيمة الأنعام، له في الرياض 120 من الغنم، وله في المدينة 120 من الغنم، في هذه الحالة جاء يستفتي يقول كم علي من الزكاة؟ كم تقولون؟ ها؟ كم عليه؟ عليه في المدينة شاه، وعليه في الرياض شاه. طيب، هو أصلا مالك 240، والمئتين واربعين كم فيها؟ 240 ثلاث شياه يا أخوان، ما قلنا إذا كم جاءت 201 فيها ثلاث شياه إلى 300. طيب، في هذه الحالة لو قلت نجمع لأنه مالك واحد، هذه الحقيقة فيها خلاف قوي بين أهل العلم. المذهب يقول أنه إذا كان بين البلد والبلد مسافة قصر فهذا له حكمه وهذا له حكمه، يقول لأن هذا المال ينفق عليه وله نفقات خاصة وهذا له نفقات خاصة، والحقيقة هذا انفرد به مذهب الحنابلة، لكن الجمهور يقول المالك واحد والمشرع أصدر أمرا واحدا، فنقول إنه مطالب حينما يطالب يطالب كأنه مالك واحد، بمعنى أن الخلطة تؤثر فيه، والحقيقة أن هذا أحوط وأقرب، هذا أحوط وأقرب. بقي في بهيمة الأنعام أسئلة؟ أظن أننا إن شاء الله لم نقصر في تكرار ما يتعلق بهيمة الأنعام، لأني أشوف الأسئلة فيها أكثر. في بقي أسئلة أشياء تعلق به ولا ندخل في الفصل الآخر؟ الخرص ما هو في بهيمة الأنعام، الخرص في النخل، وسيأتي إن شاء الله. لا، الخلطة الحقيقة مثل ما قلت لها حكم، من حكمها بعث الناس على الاشتراك، يعني المشاركة والمعاونة، لأن المسلمين يد واحدة، إذا قامت على أسس سليمة ليست على أطماع وعلى كما كان الصحابة يتشاركون في أحداث كثيرة. الأمر الثاني إن الشارع رأى مصلحة الفقراء من جهة ورأى مصلحة الملاك من جهة أخرى، وأنت لو تتبعت جزئيات الخلطة وجدت هذا. هذه الله يعني الذي يظهر الحكمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من شريكين فليتراجعان بينهما بالسوية. لما قال يتراجعان بينهما بالسوية دل على أن هذا أيضا مرجع في الأصل الأكثر فيه مراعاة حظ الفقراء، لأن الملاك هذا سيكون عليه نصيبة، وهذا سيكون مثلا 40، أنا ما أملك 10 وأنت تملك 30، نحن نخرج شاة، لكن أنا علي في الأصل ربع الشاة، ولهذا أرجع عليه. بينا هذا بالأمس. نعم، نشرح الباب الآخر. الحول يبدأ منذ الملك، منذ أن يتملكها وبنية الدر والنسل، وتبدأ في السوم يبدأ الحول. لا، منذ أن اختلط، منذ أن وقعت الخلطة. الخلطة لابد تكون لها حول، لابد في تمام الحول. طيب، قال المؤلف رحمه الله، قال باب زكاة الحبوب والثمار. الحبوب هي الزروع، يعني ثمر الزروع، مثل الذرة، الأرز، الشعير، الحنطة، الباقلة، اللوبة، أمثال هذا كله معروف. أما الثمار فهي ثمار الشجر، النخل، العنب، الزيتون على خلاف فيه، هذا معنى الحبوب، هذا معنى الثمار. الأصل في زكاة الحبوب والثمار قول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذه تخص عروض التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذه تعم الحبوب، الثمار، الركاز، المعادن، العسل، كل هذا يدخل في ومما، أي ومن الذي أخرجنا لكم من الأرض. قال تجب، أي المؤلف قال تجب أي الزكاة في الحبوب كلها. هذه كما أسلفت تسمى، إذا عبرت صدرت العبارة الفقهية بكل تسمى، ها أوردت هذا كثيرا، تسمى الكليات الفقهية. مثلا كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا إلا آنية ذهب أو فضة، كل ما أوجب وضوءا، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، كل من قلنا القول قوله فهو مع يمينه. فهو هنا يقول كل الحبوب تجب فيها الزكاة. الكليات الفقهية اعتنى بها فقهاء المالكية وألفوا فيها بعض المؤلفات، وهي في الحقيقة تفيد طالب العلم أنها تجمع له الجزئيات التي تدخل في هذه الكلية. فالمؤلف يريد يقول لك إن كل حب تجب فيه الزكاة، لكن هذه الكلية ليست مطلقة، هو قيدها وإلا لو أنه سكت لقلنا كل حب يخرج من الأرض فإنه يكون فيه الزكاة، لكنها وصفت بوصف قيدها وهو أن يكون مكيلا وأن يكون مدخرا، ولهذا قال وتجب الزكاة في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، داء كلمة ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر. قوله يكال ويدخر قيد يرجع على إيش؟ الحبوب، ويرجع على إيش؟ أيضا الثمر. خلونا في الحبوب الآن، كل حب يكال ويدخر وصفين، يكال بمعنى يوزن بالمكيل اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في عهدنا الآن أصبح يوزن، العبرة بعرف العهد النبوي. إذن لما قال وصفه بالوصفين أن يكون مكيلا وأن يكون مدخرا، يخرج بالمكيل غير المكيل، يخرج بالمكيل غير المكيل، مثل الأبازير، بعض الأبازير لا تكال. طيب المدخر الذي يدخره الناس للمستقبل، يخرج ما يؤكل في وقته، لا يقبل الادخار، لا يقبل الادخار. طيب مثل اللي ما يقبل الادخار مثل ماذا؟ ها؟ الفواكه، التفاح مثلا، البرتقال، الموز، يعني هذا وإن كان ثمر ليس بحب، لكن نريد حب لا يدخر. نعم، أريد مثال لحب لا يدخر. اقر لي العبارة اللي عندك في الزاد. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر، كتمر وزبيب. طيب أنا أريد مثال لحب لا يدخر. نعم، كيف؟ مثل البازلة أيضا، مثل، والله أخي حتى هذا المثال أيضا، يعني الآن أحدثوا أنها تحفظ وتدخر. الفقهاء ما نريد مثال مثل الفقهاء، نريد مثال في الوقت الحالي. البليلة أيضا في الوقت الماضي لم يكن يدخر، الآن يدخر. الفول السوداني أيضا يدخر. الحاصل أنك طبق القاعدة، إذا صار يدخر وهو مكيل ففيه الزكاة، إن عدمت هذه القاعدة فليس فيه الزكاة. طيب المؤلف يقول ولو لم تكن، أي هذه الحبوب، قوتا. هنا لو إشارة للخلاف، بمعنى ولو لم يكن الحب هذا لا يقتاته الناس في الغالب، مثلا لا يتخذونه كأساس في الأكل، مثل حب الرشاد مثلا، هو ليس أساسي في الأكل لكن يستخدمونه الناس بعض الأحيان في بعض المأكولات. فهذا يقول المؤلف أن فيه الزكاة. طبعا الذي لا يقتات اختلف أهل العلم فيه على قولين، وسنذكر خلاف أهل العلم في الحبوب كلها. الجمهور يقول إن كل حب يكال ويدخر ولو لم يكن قوتا فإن فيه الزكاة، فإن فيه الزكاة، واستدلوا بالعموم فيما سقت السماء العشر وفي الآية التي مضت. وذهب بعض أهل العلم وهو رواية الإمام أحمد يقول ليس هناك زكاة في الخارج من الأرض إلا في أربعة أشياء، أربعة أصناف: التمر والزبيب، هذان الثمران، والحنطة والبر والشعير، وهذه حبوب، وما عداها ليس فيه زكاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه كل حب يكال ويدخر بشرط أن يكون قوتا، وكأن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لابد أن يكون مقتات. إذن الفرق بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين المذهب أو اللي عليه الجمهور أن الجمهور يقول ولو لم يكن قوتا، ولهذا المؤلف قال الآن ولو إشارة للخلاف، كما قلت لكم فيما سبق أن أحرف الخلاف في زاد المستقنع على ثلاثة أنواع: النوع الأول القوي وهو للخلاف، القوي وهو لو، فقوله ولو لم يكن قوتا إشارة للخلاف. الحرف الثاني اللي هو للخلاف المتوسط وهو حرف حتى. الخلاف الضعيف يعبر عنه وإن. إذن أقول مرة أخرى أن ما عبر عنه المؤلف بالكلية هذه ليست محل اتفاق، بل فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. قال: وفي كل ثمر يكال ويدخر، مثل التمر، الزبيب، طيب الزيتون. الزيتون في خلاف بين أهل العلم، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ والحقيقة أنه لأنه يدخر، فالذي يظهر والله أعلم أن فيه زكاة، أن فيه الزكاة. طيب التين أيضا فيه محل خلاف بين أهل العلم، ولكن أيضا الذي يظهر لأنه أيضا يقتات فإن فيه الزكاة. وعلى هذا قس، وعلى هذا قس بتطبيق هذه القاعدة. طيب قال: كتمر، أي كمثال لما سبق، والزبيب. طيب اللوز والفستق ماذا تقولون فيها؟ اللوز ليس ثمر، الفستق ليس ثمر، في سوريا تأخذه من الشجرة، هل فيها زكاة؟ الفستق الآن أليس يكال؟ أليس يدخر؟ إذن فيه زكاة. اللوز أليس يكال؟ أليس يدخر؟ فيه زكاة. البندق قل كذا، أليس فيه يكال ويدخر؟ نعم، إذن فيه زكاة. طيب بعد هذا إذا عرفنا أن الحبوب والثمار التي تكال وتدخر فيها الزكاة، الزروع والثمار التي لا تدخر هل فيها الزكاة ولا ما فيها الزكاة؟ نقول ليس فيها زكاة، مثل الخضروات كلها، وقد جاء في هذا أحاديث، والبقول كلها مثل الفجل، الكراث، الخس، هذه كلها ليس فيها زكاة. ونقف عند قوله ويعتبر بلوغ نصاب.